الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: امرأة صلت الفجر جالسة على مقعد في الطائرة متوجهة للقبلة بالنية فقط دون تأكدها من القبلة جهلا منها، فماذا عليها؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن الشريعة مبناها على رفع الحرج عن المكلفين، وأنه لا واجب مع العجز، وأن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا وافق وقت الصلاة في الطائرة فإنه لا يجب على الإنسان من شروط الصلاة وأركانها وواجباتها إلا ما يقدر عليه فقط، وأما ما يعجز عنه بسبب ضيق المكان وضرورة الصلاة في الوقت حتى لا يخرج وقت الصلاة فإنه يعتبر ساقطا عن الإنسان غير مطالب به، ولله الحمد. فإذا كان الإنسان في الطائرة يستطيع أن يصلي واقفا بلا ضرر ولا انحناء فهذا واجب عليه، وإن كان لا يستطيع الصلاة إلا جالسا على الكرسي فإن الوقوف في الفريضة في هذه الحالة يسقط عنه لوجود العجز عن القيام به. وإذا كان يستطيع أن يستقبل القبلة في الطائرة بلا ضرر ولا مضايقة لمن بجواره فإن هذا هو الواجب عليه، وأما إذا كان لا يستطيع استقبال القبلة بسبب ضيق المكان وعدم القدرة فإن اشتراط استقبال القبلة يسقط عنه، والواجب عليه أن يركع ركوعا كاملا وأن يسجد سجودا على الأرض كاملا مع القدرة. وأما إذا كان لا يستطيع الركوع إلا بالإيماء ولا السجود إلا بالإيماء فإن الإيماء بالركوع والسجود عند العجز عن كمالهما منزل منزلة الركوع الكامل والسجود الكامل. فأي واجب أو ركن أو شرط عجزت أيها السائل عن تطبيقه فإنه ساقط عنك شرعا، وهذا من تيسير الله وفضله وتخفيفه على عباده ورحمته بهم، والله أعلم.